فلا يحل. لماذا؟ لاحتمال مات بسبب الغرق، لأن الطير سقط بوسط الماء وزهقت روحه، باحتمال أن يكون مات بسبب الغرق، فنغلب جانب الخطر. نعم. إلا أن يكون رأسه في الماء، في الماء ونحو مما يقتله لو انفرد، فلا يباح أكله لحصول قتله بمبيح وحاضر. نقول بمبيح وحاضر، فنغلب الحاضر. وش معنى مبيح وحاضر؟ الاحتمالي لحصول قتله بمبيح، أريد من الجهاد، يقول لحصول قتله بمبيح وحاضر، فغلب جانب الحاضر. ايش معنى الكلام هذا؟ نعم يا اخوان ارفعوا رؤوسكم. من؟ نعم. لا، مبيح وحاضر. وش معنى مبيح وحاضر؟ وحاضر، وحاضر بمعنى نعم منهي عنه، يعني بمبيح وأمر لا يباح، ممنوع، فنغلب جانب المنع، لأنه ربما يكون قد مات بسبب الغرق، وما مات بسبب الغرق لا يجوز أكله. كذا أحسنت. نعم. فغلب جانب الحضر، وما ذبح من قفاه ولو وما عمدا. ذبح من قفاه، الذبح من هنا، لكن ذبح من القفاه. فإذا وصلت الآلة إلى الحلقوم والمري جاز ذلك. وأما لو قطعنا الرقبة قريب ثم مشينا فيها سنتين ثلاثة أربعة وتركناه ومات ولم نقطع الحلقوم والمري فهو ممنوع وهو ميتة إذا قطعناه من قفاه. نعم. وما ذبح من قفاه ولو عمدا إن أتت الآلة على محل ذبحه. إن أتت الآلة على محل ذبحه، ما هو محل الذبح؟ الحلقوم والمري. فإذا من القفا ووصلت السكين أو السيف أو الخنجر أو غير ذلك، وصلت وهي جاءت من القفا، جاءت ووصلت إلى الحلقوم والمري وقطعت منهما جاز. وإذا لم تصل إلى الحلقوم والمري بل غاصت في الرقبة ولم تصل إلى الحلقوم والمري فلا يحل. نعم. ولو وما ذبح من قفاه ولو عمدا إن أتت الآلة على محل ذبحه وفيه حياة مستقرة. وفيه حياة، يعني إن وصلت السكين للحلقوم والمري وهو حي جاز. وإذا بعملية الذبح في الرقبة ونحن في الرقبة مثلا نجري السكين ذهابا وعودة ومات قبل أن تصل السكين إلى الحلقوم والمري فهو حرام. نعم. حل وإلا فلا. ولو أبان رأسه حل مطلقا. لو أبان الرأس معناه أننا نعرف بإبانة الرأس، نعرف أن الحلقوم قد قطع وأن المريء قد قطع، لا إشكال لديه. فإذا لم يبن الرأس فإن وصل إلى الحلقوم والمري حل، وإن لم يصل لا يحل. إذا أبان الرأس، مش معنى أبان قطع، إذا قطع الرأس معناه نعرف أنه قد قطع أو وصل إلى الحلقوم والمري. نعم. والنطيحة ونحوها إن ذكاها وحياتها تمكن زيادتها، حياتها يعني لا تزال فيها حياة مستقرة، وذكاها حل. وإذا كان ما فيها حياة مستقرة بل فيها حركة بسيطة وهي في طريقها للموت لا تحل. نعم. على حركة مذبوح حلت. نعم. والاحتياط مع تحرك ولو بيد أو رجل، وما قطع حلقومه أو وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته، يعني قطع الحلقوم أو أبينت حشوته أو أبينت الحشوة اللي فيها الطعام قطعت، هذا نعرف أنه ميت 100%، فلا ينفع في زكاة. إذا قطع كان الحلقوم قد قطع والحشوة أو الحشوة قد قطعت، فهذا لا يمكن أن يعيش ولا ينفع فيه تذكية. نعم. فوجود حياته كعدمها. نعم. الشرط الرابع، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.